طيب إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد ماذا تفعل الحائض؟ وقد مر معنا أن الحائض لا تجلس في لا تمكث في المسجد إلا عابري سبيل، إلا إذا عبرت المسجد عبورا. بعض العلماء قالوا تكون إذا كان المسجد له يعني مثل الحوش أو مكان يعني خارج بناء المسجد تجلس فيه تمكث فيه، وبعضهم قال عند الباب المنتسمع، واليوم يوجد المكبرات تسمع الصلاة ودعوة المسلمين. ولو كانت مثلا جالسة في سيارة، يعني لو الإنسان جاء مع أهله وهي حائض وأجلسها عند سور المسجد في السيارة جلست تنتظر، لا بأس أيضا، لا بأس بذلك. وعلى من يرى أن الحائض يجوز أن تجلس في المسجد كالشيخ الألباني رحمه الله، يرى رحمه الله أن المرأة الحائض يجوز لها أن تمكث في المسجد لكنها لا تصلي، لا تصلي، حالها كحال الجنب. بل يعني هناك أدلة يستدل يعني بها رحمه الله على جواز أن تجلس المرأة في المسجد، منها ما مر معنا إذا تذكرون اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تصلي ولا تطوفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نفست أو حاضت فقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تصلي ولا تطوفي. طيب الحاج أليس يدخل إلى المسجد الحرام؟ يدخل المسجد ولا ما يدخل؟ ما قال لها لا تدخل المسجد، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي. الحاج لا تطوف في البيت ولا تصلي طبعا كما مر معنا، فدل هذا على أن الحائض ماذا يجوز لها أن تدخل المسجد، مسجد الحرام. وإلا لو كان لا يجوز لها ذلك لقال لها ولا تدخل المسجد حتى تطهر، إنما قال لها اصنعي ما يصنع الحاج. والحجاج يدخلون البيت الحرام ويخرجون، وهذا يدخل يشرب زمزم وهذا كذا، ويدخلون ويمكثون ويقرؤون القرآن ويفعلون أشياء كثيرة في المسجد غير أن لا تطوف. فدل هذا على أن إيش؟ أنه يجوز لها أن تجلس في وتمكث في ماذا؟ في المسجد. وكما مر معنا وسيأتينا أن بدن الحائط وثوب الحائط ماذا؟ ليس بنجس، بدنها طاهر وكذلك ثوبها، إلا إذا أصابه دم فإنها تغسل الدم. قالت حفصة فقلت الحيض يعني تسأل يعني أيضا الحيض يشهدنا للصلاة، فقالت أليس تشهد، وهذا يعني الذي استدلت به واستشهدت به معطي، أليس تشهد يعني الحائض عرفة وكذا وكذا يعني والمزدلفة ومنى أيضا إيش تدخل المسجد الحرام، تدخل المسجد الحرام. فهذا دليل على يعني جواز دخول المرأة الحائض أو مكوث المرأة الحائض في المسجد. الشاهد أن الحائض لا تهجر مواطن الخير ويعني الأماكن التي يفعلها الحجاج وغير ذلك، ومن ذلك صلاة العيد، فلا تهجر المرأة صلاة العيد، ويتأكد هذا في حقها. نعم.